بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حيكون الله سنة تانية. الموضوع كل ما تجتهدي هتحصدي، هتلاقي نتيجة إن شاء الله. الموضوع محتاج اجتهاد منك ومحتاج حب، يعني تبقي كده بتشتغلي بحب، بتجتهدي بحب، بتتعبي بحب، وعارفة طبعا اللي هيبقى إيه عظم الجزاء. يعني مش محتاج حاجات احنا عارفينها ونوهنا عنها في سنه اولى في اول محاضره، يعني خصوصا ان احنا نقراه كما انزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا دي يعني وكل لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. وشوفي بقى الحرف بحسنه، والحسنه بعشر امثالها، والله يضاعف لمن يشاء. يلا، اخر مره خدنا التشريح بتاع الجهاز الصوتي بتاعنا وبتاع الفم والحلق والعدة الداخلية دي. قلنا طالما العدة سليمة خلاص بنوظفها صح، نحط ده مع نخبط ده في ده هيدينا الحرف الفلاني، نخبط ده في ده هيدينا العلاني، وهكذا. بحيث ان احنا ما نقولش مفيش مستحيل، يعني مفيش الا اذا كان في عيب خلقي. عيب خلقي، يعني في حاجة خلقة معينة في الحلق أو في الفم أو في الأسنان بتعيق النطق إيه الصحيح. الغالبية طبعا كله تمام والعدة تمام، يبقى عايزة حضرتك تجتهدي معايا شوية علشان خاطر نوصل لنتيجة طيبة. طيب، نزلت لنا حاجة درسناها الجوف. لو نرجع بالذاكرة من المخارج، مخرج الجوف، وإن مخرج الجوف مخرج مقدر، يعني حروفه لا تعتمد على نقطة دقيقة أو محددة أو معينة من إيه من أجزاء الفم أو اللسان أو الشفتين. بيبقى حروفه طبعا إحنا عارفينها، حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء المادية. بيبقى في الحروف دي ماشية وذبذبتها ماشية في الخلاء الذي يملأ الفم وإيه والحلق، وبتنتهي بانتهاء الهواء اللي أنا بإرادتي موظفاه إن هو يعمل لي حركتين مد أو أربعة أو خمسة أو ستة زي ما أنا إيه عايزة أو زي ما الأمر يتطلب يعني. تمام، فدي حروف الجوف اللي هي حروف المد الثلاثة التي تنتهي بانتهاء إيه الهواء. ومخرجه قلنا مقدر. تمام، و من عيوب النطق وحروف المد ان انا اخليه مصاحب لغنه، اخلي فيه غنه في حروف المد. دي مش مكتوبه في الملزمه بس دي اضافه كده، يعني ان ما ينفعش ان حروف المد اما اجي اديها يبقى فيه اشرك معايا مخرج الخيشوم. ما هي الغنه بتخرج من الخيشوم من اعلى الانف، لو ضيقت مخرجها هتلاقي غصب عن الصوت يقوم ايه مسترسب منه جزء وطالع على فوق على الخيشوم، يديني الغنه الغير مرغوب فيها في حروف المد. يعني ما اقول خالدين فيها دينا، ليه ليه خنقتي نفسك كده؟ خالدين فيها دينا، مش دي كده. انا بقفل انفي وبفتحها عشان ابين لك ان الصوت خارج منها. وطبعا التدريب على الموضوع ده او الاكتشاف العيب ده بيبقى بيكي انت، تعرفي انت تعمليه لنفسك من غير ما تحتاجي تستعيني بحد. ليه ايه هو بقى ان انا اقول اي كلمات فيها مدود واعمل ايه وسد انفي في اثناء ما انا بمد الياء او الواو او الايه او الالف. سديت انفي لقيت الصوت اتاثر، يبقى انا مسرسبه جزء من صوتي عن طريق الانف وده خطا. لقيت ان سديت الانف ومفيش اي تاثير على الصوت، يبقى انا ماشيه كده صح والصوت كله خارج من الجوف، ما اتجهش فوق عند الانف عند ايه مكان الخيشوم. طيب، نروح لتاني مخرج هو الحلق. عشان اعرف، الحلق هو عضو ثابت بمستوى الذقن، عضو ثابت بمستوى الذقن وله ثلاثة مخارج. يعني الحلق ده مخرج اهو بس بيتقسم لثلاث مخارج. عندي أقصى الحلق اللي هو تحت عند الأوتار الصوتية، وسط الحلق عند لسان المزمار، أدنى الحلق عند منطقة الحنك اللحمي. يعني ثلاث مخارج فرعية بتتفرع من المخرج الرئيسي اللي هو الحلق. بيطلع منه 3 مخارج فرعية. ال3 مخارج دول لستة أحرف، يعني كل واحد فيهم بيطلع حرفين، يعني الحلق بيخرج منه 6 حروف. أقصى الحلق بيطلع 2، وسط الحلق بيطلع منه 2، أدنى الحلق بيطلع منه 2، اللي هم إيه؟ اللي هم حروف الإظهار. فاكرين طبعا حكم الإظهار بتاع نون السكينة والتنوين، همز هاء عين حاء غين خاء. كان سبب الإظهار لو تفتكري بعد مخرج الحروف دي عن مخرج النون الساكنة، فبقى سهل إن أنا منطق النون وراها الحروف دي الستة دي إن أنا أظهرها وأوضحها، مش هيبقى سهل، مش هيبقى صعب عليا إن أنا إيه أظهرها. لكن لما كل ما الحروف تقرب من بعضها بيبقى الإدغام هو الأسهل. فدول أول بوابة للحروف، دول أول بوابة للحروف، أبعد حروف من إيه، من بداية من الجهاز الصوتي من عند الوترين الصوتيين، دول أول حروف ببدأ بيها، حروف محققة ليها مخرج محقق. طيب الهمزة والهاء بيخرجوا من أقصى الحلق، من منطقة الأوتار الصوتية عند الوترين الصوتيين. في صورة تانية الهمزة والهاء؟ لا. طيب الهمزة بتخرج معايا بالتصادم بين الوترين الصوتيين. الوترين الصوتيين هتلاقيهم في الفيديو عمالين يفتحوا ويقفلوا كده، عاملين زي ايه اقول لك، زي عارفه عارفه الاستك بتاع الفلوس، الاستك اللي بنربط بيه الفلوس النقود يعني الورقيه دوت، لو ثبتيه من فوق كده على مسمار وثبتيه من تحت على مسمار وتبداي تفتحي، عارفه الاوتار زي الاوتار بتاعت اسمها ايه الاله اللي بيعزفوا عليها دي، اسم صوتيه عامله ايه كده، بتبعديها بتحركيها بتعمل لك ايه الصوت. هل هينفع الاله دي ان هم يطلعوا منها صوت؟ هنقول اللي خلينا في الاوتار ده ولا الحاجه اللي يبقى فيها وترين بس كده قدامين. لما تيجي تفتحي كده الاوتار بتديكي صوت معين، تفتحيها فتحه تانية تديكي صوت اخر وهكذا، هما بيجي الصوت عن طريق ان انت بتهزي الاوتار دي بتلعبي فيها. هل ينفع يجي صوت من الاله دي من غير ما هو يلعب فيها من غير ما يحركها؟ لا. فهنا في الهمزه بتخرج من منطقه الاوتار الصوتيه، بتخرج بايه؟ بانطباق، بتصادم الوترين الصوتيين. الهمزه شديده، الهمزه ايه؟ شديده، صوتها المفروض يكون قوي، واخدين بالكم؟ من اشد ايه الحروف، ان هي طالعه من عند غرفه العمليات بتاعت الصوت، طالعه من عند الاوتار الصوتيه، عشان كده صوتها ما بيروحش، بيبقى موجود وقوي لان هي طالعه من حجره العمليات بتاعت الصوت اللي هي الاوترين الصوتيين. فبيحصل انطباق في الهمزه، اما اجي اقول الهمزه الساكنه السماء، بيطلع يحصل انطباق لايه؟ للوترين الصوتيين، بيلزقوا ببعض ويخبطوا ببعض خبطه قويه عشان يجيبوا لي قوة الهمزة الساكنة دي، السماء. أنا عمالة أعمل إيدي كأن أنتوا شايفيني، عمالة أشاور بإيدي كأن أنتوا شايفيني، خلاص السماء قفلوا. لو عملت بقول لك الأستك ده ثبتيه من تحت ومن فوق وفتحتيه وقفلتيه، هتبص تلاقيه بينضم كده، ده شكله في الهمزة. افتحيه كده بإيديكي هيعمل لك شكل زي قوس كده او شكل بيضاوي كده، دي الفتحه بتاعته، ده فتحه الوترين، وده انضمامهم ان هم بيبقوا الخطين جنب بعض كده، بتوع الاسك او بتوع الوترين يعني. فبتطلع معايا الهمزه طب الهمزه المفتوحه المتحركه يعني بيتصادموا الاول، بيبقوا قافلين عشان يجيبوا مخرجها وبعدين يتباعدوا، اي او اي او، يعني بيحصل الأول تصادم وبعد كده بيحصل إيه؟ تباعد عشان أطلع الهمزة المتحركة. طيب بعد كده في عندك الهاء، الهاء أيوة شايفة شكل الأوتار أهم، شايفين شكل الأوتار؟ أيوة أدي الأوتار أهي، ده شكلها بيبقى عامل كده. يجيلك بقى في الفيديو هتشوفي بقى صورتها وهي بتتحرك، بتقفل وبتفتح. منطقة الأوتار الصوتية دي بيطلع منها مين؟ بيطلع منها الهمزة والهاء. في الهمزة بيحصل يعني تصادم والتصاق للوترين الصوتيين عشان يطلعوا قوة إيه؟ الهمزة، يطلعوها قوية. مهما تخبطي كده عليهم بتلاقيهم أقوياء ومشدين وجامدين إيه؟ ماسكين في بعض الوترين الصوتيين عشان يطلعوا لك أ أ إي أو تمام. طبعا ما ينفعش ان انا في الهمزه الساكنه اقلقلها اقول السماء، لا مش من حروف القلقله، هي دي من اخطاء النطق بالهمزه. يعني ما ينفعش اقول السماء كان ايه صوت المتقيء كده او ان انت ايه هيحصل ايه تقيؤ كده ليكي، لا السماء يؤمن كانك ايه هترجعي كده، لا خطأ برضه. امسكي عليها في الوترين الصوتيين وامسكي عليها، لان انا عندي في حفص بنحقق الهمزه، عندنا من قراءه حفص من يعني من اصول قراءه حفص اننا بنحقق الهمزه، بنعمل لها عمليه تحقيق للمخرج الا في مواضع معينه حفص الهمزه، باقي القراءات قراءات بيعملوها تسهيل وابدال وحاجات زي كده. احنا بنحقق في حاجات بنسهل فيها وفي حاجات بنبدل فيها، بس دي ايه مواضع محدودة هنقولها بعدين يعني. طيب اللهم بارك. هنا أقصى الحلق عند مخرج الهمزة والهاء، قلنا بيخرجوا من عند منطقة الأوتار الصوتية. هتبص تلاقي هنا في الهمزة الساكنة بيحصل إيه؟ مين يقول لي؟ بيحصل إيه الأوتار الصوتية؟ تصادم للأوتار الصوتية وزي غلق كده للأوتار الصوتية، بيقفلوا بيحصل لهم التصاق وإيه بيقفلوا، تمام؟ عشان يطلعوا لي الهمزة. بعد كده الهمزة المتحركة بيقفلوا الأول، هتشوفيها في الفيديو، بيقفلوا الأول وبعدين يفتحوا، لازم يعملوا تحقيق المخرج، ما القفلة دي هو ده المخرج، ده مخرج الهمزة. الانطباق ان هما بينطبقوا على بعض وبيلتصقوا ببعض وبيحتكوا ببعض وبيصطدموا ببعض، ده المخرج. بعد كده يتفتحوا عشان يجيبوا لي الفتحه او الهمزه المفتوحه او المضمومه او ايه المكسوره. الهاء بقى بتخرج بالتباعد الجزئي بين الوترين الصوتيين دول، بيحصل تباعد جزئي مش تباعد كامل. لو تباعد كامل هتبقى ايه؟ الله الله، ده خطأ، ان كده طالعه هوا فقط، انا عايزه تباعد جزئي عشان الهوا اللي خارج من الرئتين يعمل احتكاك كده بالوترين الصوتيين ويطلع لي صوت في الهي، ما تبقاش الهي طالعه معايا هوا فقط. اهدنا الصراط كده، لا لكن ايه الله الله في صوت هاء، لكن الله كده هواء بدون صوت. هي فيها جريان للنفس نعم، ولكن لازم يبقى فيه عندي صوت للايه للهاء، لازم يبقى عندي فيه صوت للهاء. الصوت ده مش هيحصل غير لما الهواء ده يحتك او يصطدم بالاحبال الصوتية. انا لو فتحت الوترين الصوتيين دول فتحة كبيرة هيخرج الهواء، مش هيحصل احتكاك ايه المطلوب ومش هيطلع الصوت المطلوب بتاع الهاء، لكن اما اعملهم فتحة جزئية انفتاح جزئي هيبدأ الصوت الهواء يحتك بالوترين يصطدم بيهم ويعمل لي صوت الهاء المرغوب فيه ده. الهاء الفصيحة بتبقى 50% صوت و50% هواء، ماشي؟ ده طبعا الحاجات دي كلها احنا مش متحكمين فيها، الحاجات دي كلها بقدرة الله عز وجل، انا مش متحكمه ان انا. لكن حاجه لو في الشفايف هقول لك ضمي شفايفك اعملي هتتحكمي، في الحاجه خاصه بالاسنان واللسان هتعرفي، لكن دول الاجزاء الداخليه دول من اصعب الحروف في النطق، حتى الاعاجم بتبقى في مشكله كبيره جدا عندهم في النطق بالحروف دي، بتبقى مشكله المشاكل الهمزه والعين عندهم صعبه جدا، والحاء احيانا عند بعضهم، والخاء بيجيبوها بصعوبه، واخدين بالكم؟ لا من غير، هي تدريب تقليد للصوت وتدريب وتقليد للصوت. ما انا بقول لك القران بالتلقي والمشافهه، هتقلدي الصوت ودنك هتبقى حساسه لسماع الخطأ، تبقي عارفه ايه ده، لا لا انا بطلعها صح، ده مش زي ما المعلمه قالت او مش زي الشيخ الفلاني ما قرأها، لا ده انا بطلعها مفيش، فين الصوت هنا؟ انا بطلع كده كأني بتنفس، كأني بتنفس هوا، لكن فين صوت الهي؟ قافله جزئي، مضيقه المخرج شويه علشان خاطر احتك بالوترين واطلع صوت هاء، اطلع صوت هاء هاء هاء، واخدة بالك؟ ها ها أنتم اهدنا اهدنا وجوه هو فعلوه فعلوه هو قل هو الله أحد. أهي هو الله، الهاء اللي في هو والهاء اللي في الله، الله هو، وهكذا. الموضوع عايز تدريب، وانتي بودي. بعد كده نرجع للصور تاني الجميلة دي، الله يكرمنا يا رب. قلنا الهاء بتخرج من الوترين الصوتيين بإيه؟ بانفتاح جزئي للوترين الصوتيين عشان يحصل احتكاك كده ويطلع صوت للهاء، ما تطلعش كلها هواء، وطبعا دي تبقى مش هاء فصيحة. تمام، يبقى ده مخرج الهمزة والهاء بيخرجوا منين؟ من أقصى الحلق. بعد كده عندي وسط الحلق، قلت لك مكانه بالتوازي مع الدبوس بتاع الطرحة بتاعك، عارفاه دبوس الطرحة كده ما بتحطيه هنا تحت دقنك كده بتربطي، هو ده مكان وسط الحلق عند لسان المزمار. لسان المزمار ده اللي هو قلنا المرة اللي فاتت اللي بيقفل القصبة الهوائية أثناء بلع الطعام عشان ما يدخلش فيها لا شراب ولا طعام، وإيه الشخص يشرق، وممكن الشرقة دي تؤدي إلى إيه؟ الموت. فسبحان الله ربنا عامله زي بوابة كده بتقفل الباب على القصبة الهوائية لغاية ما أنا أبلع وأشرب وأخلص. في العين بقى أثناء نطق العين إيه اللي بيحصل؟ لسان المزمار ده بيرجع إلى الخلف، بيرجع لورا برضو خلقة. أنا عشان تشوفي الحاجات دي حطالك الفيديو اللي هيجيلك في آخر الحلقة ده. بيرجع سبحان الله برضو بلا إرادة بشرية مننا الى الخلف، بيقفل قفل جزئي لمخرج العين. دي العين الفصيحة بتاعتي. العين لو جريت منك، يعني ايه جريت مني؟ يعني لو طولت معاكي اعرف ان انت بتنطقيها من مكان غلط. لو قلتي شايفة على قد نفسي بقى هتطول، انا كده بقول من مكان خطأ. لكن لو قطعت خلقة عشان فيها حاجة اسمها، هناخدها في الصفات، اسمها زمن التوسط، هتبقى ده مخرجها الصح. يا عارفه لما تيجي تقولي يا على حاجه، لما يكون حاجه كده تأففتي منها او قرفتي منها بتقولي ايه؟ يا، هي دي يا ده مخرج العين ايه الفصيح. اللي بيحصل لسان المزمار بيرجع لورا شويه بيقفل مخرجها قفله جزئيه، مش تم، مش قفله كامله. فبيديك التوسط بتاع العين ده، اللي هي لا بتطول ولا بتبقى قصيره قوي ولا بتبقى طويله قوي في الزمن. يعني لو طالت منك تعرفي خلاص ان هي ايه، خطا، ان مكانها انت جابها غلط. يعني تقعدي تفتشي بقى تقولي يا معذره لغايه ما تقطع معاكي صوت العين وعند ايه زمن معين اللي هو زمن التوسط. يا وبرضو خطأ ان هي تكون اقصر من كده، ان انا لو قصرتها تبقى تقلقل مني، تقول يا عالم يا عالمون يا خطأ، احصرمها خطأ ان انا اعصرها كده. واقول مثلا ومن عاد لا عي عو اع عي-عو-أع. ده المخرج الصحيح للعين. بعد كده الحاء لسان المزمار بتاعي ما بيبقاش قافل زي العين، بيرجع مكانه تاني، بيوسع الطريق للحاء، لأن الحاء دي من حروف الرخاء، مخرجها واسع وبرح، فيها جريان للصوت وجريان للنفس. تمام؟ يح أح أح، فيها جريان للصوت وجريان للنفس، زمنها أطول من زمن إيه؟ العين. أع أح أع أح. نطيب الاتنين كده ورا بعض وشوفي الفرق. في العين هتحس إن الدنيا مضمومة جوه شوية، في الأح الطريق مفتوح وسالك وسامح للنفس والصوت إن هو يحصل له جريان. قوليها كده، أع أح أع أح أ أه أ أه أ أه أع أح أع أح. ممكن اسمهم ايه اللي بنبصم بيه، اسمه ايه الصباع ده اللي بنبصم بيه والسبابة، الاتنين دول الصباعين دول تمسكي بيهم هنا الحنجرة كده عندك، او زوجك برضه لو زوجك هتبقى الحنجرة باينة كده وواضحة، او لو عندك ابن شاب معرفش هيصبر عليكي ولا لأ، ما يقولكيش يعني ايه الهبل ده يا ماما، وتقومي عاملة ايه حاطة ايدك كده الاتنين عند الحنجرة، ماسكاها بايديك الاتنين صباعينك الاتنين اللي بقولك عليهم دول، وخليه ينطق وحسي بحركة ايه. خلي بالك ان الحلق ده ليه جدران، ليه جدران مرنة، جدران مرنة يعني بتتباعد وبتتقارب وبتتصادم مع كل حرف على حسب نوعه وعلى حسب مخرجه من حروف الحلق. خلي بالك انا بتكلم دلوقتي في حروف الحلق، يعني دايما احنا بنقول الاصوات في الطبيعه بتخرج ايه بالتصادم بين ايه بين عضوين، وفي الجهاز الصوتي بتخرج بالتصادم بين طرفي ايه عضو النطق، بينيه او التوسط يعني في حرف العين دي هناخدها ما لكوش دعوه بالكلام اللي فوق ده جماعه لسه اول مره يدرسوا. بصي لي بس على المخرج، الرسال المزمار بيرجع للخلف بيقفل قفله جزئيه، فبيبقى الصوت بيجري معايا جريان جزئي مش بيجري جريان كامل، يعني لازم العين تقف في حته معينه وتقف، ما لو جريت معاكي وطولت اعرف انت مخرجها غلط عندك. تمام؟ بصي هنا الفرق بين اهي، بصي الصوره اللي تحت دي، الفرق بين العين والحاء، بين بصي كده على لسان المزمار، ركزي بصي لسان المزمار هتلاقيه في العين راجع لورا قافل قفله جزئيه، مش قفله كامله طبعا، قفل ايه جزئي، عشان كده فيه جريان جزئي راجع للخلف فقافل القفله جزئي. تعالي بص في الحاء رجع تاني المكان لقدام، والفتق والايه والممر ايه بقى اوسع من الممر بتاع العين، عشان الحاء فيها صفات بتخلي فيها جريان للصوت وجريان بسبب ان لسان المزمار بتاعي مش قافل زي العين. العين قافل قفله جزئيه فالصوت بيمشي بيجري جريان جزئي، لكن في الحاء الطريق سالك سامح للهواء وسامح للصوت، يبقى فيه ايه جريان. ادي وسط الحلق الصورة الأخيرة دي، اللهم بارك ربنا يكرمه والله الشيخ دكتور أيمن، هتشوفيها بقى برضو في الفيديو بتاعه الصوت وهو عمال يجري في المكان، واللسان المزمار هو عمال اع ويرجع مكانه تاني اع اع اع أح أح. شايفة الأسهم دي اللي ماشية دي، هو ده الصوت بتاعك، الهواء المحمل بالصوت، الدنيا سالكة ولسان المزمار واخد مكانه مش راجع للخلف، اداني جريان حرف الحاء. أما أجي أقول أح أهي أح أح، معلش هتحمل النت، بينيه او التوسط يعني في حرف العين دي هناخدها ما لكوش دعوه بالكلام اللي فوق ده جماعه لسه اول مره يدرسوا. بصي لي بس على المخرج، الرسال المزمار بيرجع للخلف بيقفل قفله جزئيه، فبيبقى الصوت بيجري معايا جريان جزئي مش بيجري جريان كامل، يعني لازم العين تقف في حته معينه وتقف، ما لو جريت معاكي وطولت اعرف انت مخرجها غلط عندك. تمام؟ بصي هنا الفرق بين اهي، بصي الصوره اللي تحت دي، الفرق بين العين والحاء، بين بصي كده على لسان المزمار، ركزي بصي لسان المزمار هتلاقيه في العين راجع لورا قافل قفلة جزئية، مش قفلة كاملة طبعا، قفل ايه جزئي، عشان كده فيه جريان جزئي راجع للخلف فقافل قفلة جزئية. تعالي بصي في الحاء، رجع تاني المكان القدام والفت والايه والممر ايه بقى اوسع من الممر بتاع العين، عشان الحاء فيها صفات بتخلي فيها جريان للصوت وجريان بسبب ان لسان المزمار بتاعي مش قافل زي العين. العين قافل قفلة جزئية فالصوت بيمشي بيجري جريان جزئي، لكن في الحاء الطريق سالك سامح للهواء وسامح للصوت، يبقى فيه ايه جريان. ادي وسط الحلق الصورة الأخيرة دي، اللهم بارك، ربنا يكرمه والله الشيخ أي دكتور أيمن. هتشوفيها بقى برضو في الفيديو بتاعه الصوت وهو عمال يجري في المكان، واللسان المزمار هو عمال اع ويرجع مكانه تاني، اع اع اع اح اح. شايفة الأسهم دي اللي ماشية دي؟ هو ده الصوت بتاعك، الهواء المحمل بالصوت، الدنيا سالكة ولسان المزمار واخد مكانه مش راجع للخلف، اداني جريان حرف الحاء. اما اجي اقول اح اهي اح اح، معلش هتحمل، النت وحش عند الكل، هتحمل ان شاء الله الصور، هتحمل ان شاء الله بعد المحاضرة. جمعوا الصور دي كلها اعملوها زي فايل كده عندكم، عشان بعد كده الشات بيطول فبتروح منك، لا نجمعها ونحفظها عندك على الجهاز بتاعك لأنها مفيدة جدا. تمام، بعد كده عندي أدنى الحلق بيخرج منه الغين والخاء، الغين والخاء. في حرف الحاء بيرجع مكانه تاني اهو، بص كده في الحاء دي الصورة، لو الصورة وصلت لك او اتحملت عندك بيرجع مكانه، لكن في حرف العين، طب بص للصورة اللي قبل، يلا نرجع تاني نرجع تاني، حمليها تاني يا سلمى، نزليها لنا تحت الصورة دي اللي هي العين والحاء اللي جنب بعض، حمليها لنا تاني ونزليها لهم تحت في الشات. هتلاقي ان في العين لسان المزمار بيرجع الى الخلف فبيقفل شوية المجرى، مجرى الصوت بتاع العين قفلة بس مش كاملة، قفلة جزئية، عشان كده في جريان جزئي في العين. ايوه الصورة دي الأخيرة دي اهو، شايفاه راجع ورا اهو، لكن بيرجع مكانه تاني في الحاء، بيخلي الدنيا والمجرى واسع، لأن الحاء من صفاتها ان فيها جريان للنفس وفيها جريان للصوت. خلقة برضو، ماليش أي إرادة في الأمر ده، أنا ماليش أي إرادة في هذا الأمر، البشر يعني ملهمش إرادة فيه، بس تدريب بقى بيخليكي تتحكمي في الأجزاء الداخلية دي اللي أنتي مش شايفاها، اللي هي جدران الحلق، بيحصل ما بينها تباعد، بيحصل ما بينها تصادم في حرف، في حروف العين والحاء والحاء، وفي حروف الغين والخاء، لكن في الهمزة بتيجي من عند المصنع بتاع الصوت اللي هو عند الحنجرة اللي بتحتوي على الوترين الصوتيين كده قوية. تمام، طيب انا هنكتفي النهارده بهذا القدر، وخلينا المحاضره القادمه ان شاء الله بعد ما تشوفوا الفيديوهات نكمل بقيه الحلق او نعيده تاني من اول وجديد، بعد الفيديو هيبقى ليه وقع تاني على فهمك يعني او على مسامعك يعني، ويبقى الامر بالنسبه لك اسهل بكتير، لان هما من المخارج الغير مرئيه، فبالتالي التخيل بيبقى صعب شويه انك تتخيلي، لان حاجه انت مش شايفاها، فمع التكرار بيعلم ايه الشطار زي ما بيقولوا. فهنتنزلهم ان شاء الله سلمى وتحفظوهم لو سمحتوا، يحصل حفظ، مش تحفظوهم تصمهم يعني، لا يحصل حفظ للصور والفيديوهات عشان تستعيني بيها في مذاكرتك، تتصدقي بيها كعلم ينتفع به في اي ايه اتجاه يعني. دايما كده ايه، زكاة العلم تعليم، وكل ما تعلمي كل ما تلاقي ربنا يفتح عليكي في العلم، زي المال كده ما بيزيد وربنا بيبارك فيه بالإنفاق منه بالزكاة، برضو العلم بيزيد بالذكاء وبنشر ايه العلم. ليس بينه وبين تركه الا رياضة امرئ بفكه. خلي بالك هو فعلا تدريب، زي ما تيجي كده تعملي تمرينات بطن، اول ما تيجي تعملي بتلاقي ايه الموضوع صعب جدا عليكي، مش عارفة ان انتي اول عدة بتجيبيها بصعوبة، والعيال يمسكوا رجلك وتقعدي تشدي في ايديهم والموضوع بيبقى صعب. بعد كده بقى تاني يوم مثلا بتكون العضلة يعني اشتغلت او اتحركت شوية، وبطنك توجعك لو ضحكتي وتبقي موجوعة وحالتك حالة، تيجي تاني يوم تبدأي تعملي يا دوبك عدتين حلو، تالت يوم ها يلا بعد كده بتبتدي ايه عد بقى يا عم وايه ولا يهمك. فهي عضلة الفكين دول بعضلات الفك دي عضلة انت بتعملي لها رياضة بترجعيها للنطق الصحيح، ولسانك نفس الحكاية بترجعيه للنطق الصحيح، بدل ما كنت بقول ذا ذا على الذي على الذال، لا هرجع اي لا في تعامد طرف لساني مع اطراف اسناني، ذا ذا عشان اطلع الذال غير الزين، الذال اطلعها فصيحة، وهكذا بتعملي رياضة بالفك وبأعضاء الفم اللسان بقى وكده عشان تطلعي الحروف ايه فصيحة. ففعلا هتتعبي لو تعبتي، اعرفي ان انت صح، لو تعبتي اعرفي ان انت صح. الحروف المفتوحة بتخرج بإيه؟ بفتح الفك، بتفتح الفك بفتح إيه؟ الفك. الفك أنهي اللي بيتحرك؟ قلنا السفلي العلوي ثابت مع الجمجمة. بتفتحيه فتحة رأسية مش عرضية، فتحة رأسية مش أفقية، يعني فتحة بالطول مش بالعرض، مش بتبتسمي. كده خلاص يا بنات، ان شاء الله اتفرجوا على الفيديوهات اللي هتنزل. مش تتفرجوا يعني اقعد نتفرج بقى، لا يعني ركزوا معاها مرة واثنين وثلاثة، والمرة الجاية ايه نستكمل بأمر الله ونعيد الحلقة من اول وجديد تاني، نكون اتدربنا اتفرجنا شفنا الصور الفيديو ازاي الحركة بتحصل جوه اللي انا مش شايفاها دي المبهمة بالنسبة لي، هيبقى في واقع اكتر للدرس ده وهيتفهم اكتر إن شاء الله. القدرة القادمة بأمر الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.